حلو يا اللي بعادك، يا حلو يا اللي بعادك حير افكاري، حرقت قلبي بحبك وانت مشتاري، العين بتعشق كتير ولما القلب بيداري. انتوا يا رب اتفرجوا هناك، انت خليك بس تحركيش. تعالي يا رب نطي نور. نطي. انا اخترعتك عشان تكوني رقاصة، اعظم رقاصة في عصري. ايوة هترقصي عن طريق التنويم المغناطيسي. لكن انا معرفش ارقص. مفيش حاجة اسمها ما تعرفيش، انا وانت ترقصي على ترقصي. انا اخترعتلك بدلة هنا اهو، تروحي تلبسيها وتيجي. هتوب يا عين لكن خايف من حنين قلبي، يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي.